الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، توقفنا في هذه المنظومة المباركة بعد أن تحدثنا عن الشعر وحكم الإسلام في الشعر والشعر في الفقه الإسلامي إلى البيت 31، قول المصنف رحمه الله: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وأوجب عن المحظور كف جوارح، واندب عن المكروه غير مشدد. عاد المصنف يتحدث عن الجوارح التي وهبها الله عز وجل للإنسان. يقول الحجاوي في شرحه: وقد تقدم ذكر الجوارح، وربنا يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي ما اكتسبت جوارحكم. فالإنسان منا له جوارح: اللسان جارحة، والعين جارحة، والأذن جارحة، والقدم جارحة، واليد جارحة، والفرج جارحة. هذه الجوارح أمر الله عز وجل بحفظها. قال: وذكر صونها وكفها مجملا في كلام الناظم. وهنا يتحدث عن كف هذه الجوارح عن المحرمات أولا. قال: وأوجب. الواجب يعني ما أمر به الشارع أمرا لازما، أمر واجب. عن المحظور، والمحظور هو المحرم. هنا نقول إن الأحكام التكليفية تنقسم إلى 5: أي فعل أو قول يخضع لهذه الأحكام، إما واجب، وإما مندوب، وإما مباح، وإما محرم أو مكروه. مكروه طرفان. نعم نعم، ما هتكلم واجب محمود، سأشرح الآن. الواجب، ما هو الواجب؟ ما أمر به الشارع. الشارع من؟ الله عز وجل ورسول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، يعني ألزمك به. نقول: الصلاة واجبة، الواجب. أما المندوب أمر به الشارع، لكن الأمر غير لزم أو غير جازم أو غير حتم، هذا هو المندوب. الواجب هو المفروض عند جمهور العلماء. أقول: الصلاة واجبة، الصلاة إيه؟ فرض. ودليلهم كما ذكرنا حديث الأقرع بن حابس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا. قال الأقرع: أو كل عام يا رسول الله؟ نحج في كل سنة. سكت رسول الله. عاد الأقرع إلى سؤاله 3 مرات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت نعم لوجبت. وجبت هو بمعنى فرضت. فقال أهل العلم: الفريضة هي الإيه؟ الواجب. لا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور. قال: المحرم الواجب والمندوب يعني المستحب أو النافلة ما زاد عن الواجب، المباح. الواجب والمندوب مأمور بهما، مأمور بهما. المحرم والمكروه منهي عنهما، وفي الوسط المباح، وهو ما يستوي فعله مع ترك كل قول او فعل يخضع لهذه الاحكام الايه الخمس. قال واوجب عن المحظور. ما هو المحظور يا اخواني؟ الممنوع. المحظور هو الممنوع هو المحرم. ودائرة الحرام في الشرع أضيق من دائرة الحلال، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والله قال وخلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى الأصل أن ما في الأرض حلال أم حرام؟ حلال. الأواني الأصل فيها الإباحة، والأطعمة الأصل فيها الإباحة، والماء الأصل فيه الطهارة، هذا هو الأصل. المحرم فصل على سبيل التعيين، فدائرة الحلال أوسع بكثير. ولذلك قال وأوجب عن المحظور كف جوارح، يعني كف الجوارح عما حرم الله. هنا نقول المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره أو محرم لوصفه. محرم لذاته يعني أن الله حرمه، الخمر حرمت لذاته، والسرقة محرمة لذاتها، والزنا محرم لذاته، والربا محرم لذاته. أما البيع عند نداء صلاة الجمعة محرم لغيره أو لوصفه، وأحل الله البيع. لكن لما كان البيع في وقت لا يجب فيه البيع أو لا يندى أو لا يصح فيه أن تبيع وتشتري، لأن الله نهاك عن البيع والشراء في هذا الوقت، فأصبح البيع إيه؟ حراما. إذن هذا محرم لذاته أم محرم لغيره؟ أم محرم لغيره؟ لغيره. التلفزيون محرم لذاته أم لغيره؟ لغيره. كرة القدم محرمة لذاتها أم لغيرها؟ لغيرها. يعني هناك أشياء ذاتها حلال، لكن لما جاءها صفات محرمة قلبتها إلى إيه؟ إلى حرام، حولتها إلى حرام. قال وأوجب عن المحظور كف جوارح، فيجب كف يده عن تناول سرقة وغصب جرح وقتل ونحو ذلك. هذه اليد يجب أن تكفها عن ماذا؟ عن سرقة وعن غصب وعن قتل وعن إشارة واستهزاء، ولسانه يكف عن ماذا؟ عن الغيبة والنميمة واللعن جرح الثانية، وفرجه يكف عن الزنا، وعينيه يكفها عن النظر إلى غير ما يحل له النظر إليه، لأن الشرع أباح لك أن تنظر إلى أشياء وحرم عليك أن تنظر إلى أشياء أخرى. قال وسمعه جرحة الرابعة السمع، وسمعه عن سماع المحرمات، سواء كانت قولا كسماع الغيبة أو فعلا كسماع الملاهي، وبطنه عن الحرام، وكذا بقية أعضاء جسده. إذن يقول المحرم لابد أن تكف عنه كلية. ثانيا، وإن كان مكروها، إن كان الشيء مكروها فيسن الكف عنه، لأن تركه خير من فعله. ولذلك أقول الله سبحانه وتعالى كره لنا أشياء لا ينبغي أن نقترفها. قال في الآداب الوسطى ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، ويسن أن يكفها عما يكره. قال ابن الجوزي هذا في من لم يضر إلى ذلك، يضطر إلى ذلك. قول ابن الجوزي احنا ذكرناه في منظومة الأدب اللي ايه، منظومة القواعد الفقهية، وهي ايه، في قول الناظم في المحرمات: وكل محظور او كل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. ايه الموضوع ده؟ اي ان المحرمات تباح عند الضرورة، والمكروهات تباح عند الحاجة. ايه معنى المحرم يباح عند الضرورة؟ دي قاعدة مهمة جدا. المحرم يباح عند الضرورة لها شروط ثلاثة. الشرط الاول الا يكون هناك ما احله الله عز وجل، يعني حلال وحرام لا انتقل الحرام الا في عدم وجود الايه، الحلال. الحلال عدم، عدم الحلال غير موجود، رقم واحد. رقم اثنين ان تندفع الضرورة بهذا المحرم. رجل في الصحراء سيموت عطشا كما ذكرنا وعنده خمر، لا بنجو، لا عنده خمر يا سيدنا، هل يشرب الخمر لدفع عطشه ام لا؟ نتكلم هنا، هل هناك حلال؟ لا، في حرام. هل تندفع الشرط الثاني، الشروط الثلاثة، هل يندفع العطش بشرب الخمر؟ لا، سيزداد عطشا على عطش. هنا نقول لا يجوز، لأن العطش لن يندفع به شربها. نمرة ثلاثة أن يكون متيقنا من دفع هذه الضرورة بهذا المحرم، يعني عنده ايه، يقين، مش احتمال او لا. رقم اربعة كمان الا يتجاوز قدر الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، غير باغ ولا عاد. مثال اخر، رجل عنده لحم دجاج طيب حلال ولحم ميت حرام واشتد به الجوع، هل يجوز له ان يأكل من لحم الميتة؟ ليه عشان يباد؟ طب عنده فرخة، ما عنده ما احله الله. انا بقولك عنده حلال طيب وحرام حرمه الله عليه، يلجأ الى الحرام؟ طبعا. اثنين، عنده ميت فقط وليس عنده حلال، طيب هل يجوز له ان يأكل من هذه الميتة؟ طيب بشروط، ما هي الشروط؟ صح، ان لا يأكل منها الا بقدر ما يسد رمقه، ما يشبعش حاجة بقادر، ياخد ايه، حتة بس. نعم، اربع شروط. ايوه، في واحد كان بقلب العماره شرب بول، المفتي قال لك يجوز. لا انا قلت خمر مش بول يا حاج عبادر، انا قلت خمر مش بول يا حاج عبادر، قلت خمرا. لا انا قلت خمر، انت سمعتني غلط، ما قلتش بول. طبعا يجوز، الكلام مظبوط يا حاج عبادر. يا اخواني، اربع شروط لاستعمال المحرم عند الايه، الضرورة، عند الضرورة. والمكروه يباح عند الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. النظر إلى امرأة، إلى وجه المرأة الأجنبية حرام، لكن النظر للمخطوبة للحاجة، لحاجتك للنظر إليها أباح لك الشرع أن تنظره إليها دون اسم عليك. لماذا؟ لحاجتك. طبيب يعالج مريضة يكشف على عورتها، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز تموت عندها نزيف داخلها حاجة بقادر بتاع الأشعة عاوز يعمل لها أشعة على النزيف يعمل ما يعملش ليه تموت نسأل الله العافية لو مش فيه لو لم تجد سيدة للأشعة يبقى هنا نقول الطبيب يجوز لك بقدر ايه بقدر حاجتك عموما اسمع الى قول ابن عمر لان هذا من كلام اغلى من الذهب يقول ابن عمر قال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم ناخدها تاني العبارة دي لانها الحقيقة كلام نحتاجه الان واحد الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ايه معنى الاقتصاد ما معنى الاقتصاد الاعتدال التوسط في النفقة عدم الاسراف الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة التودد الى الناس نصف العقل ايه معنى التودد الى الناس التودد الى الناس عدم الصدام معهم ولذلك انا نهش في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم يعني قد اقابل انا رجلا فاسقا والسلام عليكم اتودد اليه لمصلحة شرعية ولذلك اسمع لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي عن غم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني إن من أشر الناس من تتقيه لإيه لشره وأظهر البشر للإنسان أبغضه أنا قلبي مش قبله كأنه قد حشى قلبي محباتي وأظهر البشر واحد يقول ده نفاق لا مش نفاق دي اسمها مدارة اسمها إيه ولذلك لا ينجح في حياته إلا من يصير على هذا النهج اسمع ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودات الناس داء الله أكبر الناس إيه داء علقها دي محمود الناس داء وداء الناس قربهم كلما تقترب الناس يزداد ايه الداء وفي الجفاء بهم قطع الاخوات يعني اذا جفوت قطعت فجامد الناس واحمل ما استطعت وكن اصم ابكم اعمى ذا تقياتي تعش هكذا ها نعم نعم عليه الصلاة والسلام ده صالح كلام صحيح شوف يا مولانا الشيخ بيقول ايه قال ابو الدرداء انا لا نهش في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم قلوبنا تلعن ولكن عند مقابلة اهلا يا اخي حياك الله بارك الله فيك السلام عليكم نتقي شره ها تقية ليست معنى التقية معنى الشيعي انما تتودد الى الناس حتى لا تقطع العلاقات لان البعض ينفر الناس منه قال الطبراني افضل الاعمال بعد الايمان بالله التودد الى الناس وابن عمر كما قلت حسن السؤال نصف العلم التودد الى الناس نصف العقل الاقتصاد في المعيشة في النفقة نصف المعيشة قال مداراة الناس صدقة ومن هنا قال المصنف رحمه الله في هذا البيت وأوجب على المحظور كف جوارح واندب عن المكروه غير مشدد. يعني الأمور المكروه لا تشدد فيها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده موضوع مهم يحتاج إلى محاضرات، إنما سنجمله بإذن الله تبارك وتعالى إجمالا. قال: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظ والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدده. سؤال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة شرعية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما مقومات خيرية الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الشيخ أتى بالآيات، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده إذا تتبعت في القرآن الكريم تجد أنه فضيلة لهذه الإيه. ماذا قال لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وبعدين وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من أعالي الأمور، من عزائم الأمور، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصبر على ما أصابك. لكن هناك هنا نقول ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضوابط مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب تعريف المعروف وتعريف المنكر، ما هو المعروف ما هو المنكر، متى يكون الأمر بالمعروف فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، وما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. رسالة جامعية لباحثة سعودية عنوانها ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك منكر أنا أريد أن أغيره، ما الضوابط الشرعية التي يجب عليك أن تتحلى بها؟ أولا نعرف المعروف، ثم نعرف المنكر، ثم نذكر الضوابط، ثم نذكر المراتب، ده موضوع مهم. الآيات، حديث القرآن عن هذه الشعيرة: أولا لعن ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الإيه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أما الأحاديث ده جانب من الآيات فقط، إن أردت أن تتتبع الآيات في القرآن الكريم من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هل هناك أناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ الجواب نعم، هناك من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. في السنة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن من عوائق إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن. ربما يقول قائل: نحن ندعو طويلا على اليهود ودعونا كثيرا على الظلمة والطغاة، فلماذا لا يستجيب الله لنا؟ عائق من العوائق: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. او لو شكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال في حديث الاخر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنع لا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب. ما من قوم يعمل فيهم رجل بالإيه؟ بالمعاصي. إذن العصاة يجب أن نأخذ على أيديهم وأن ننهاهم عن فعل المعاصي. ما يقولش أنا حر باسم الليبرالية، نقول له لا، أنت لست حرا طالما أنك خالفت. ولذلك قالوا إن الفاسق العاصي الذي يغلق على نفسه بابه ويعصي ربه لا دخل لي به، لا أتحسس ولا أتجسس على فعله، في البيت يفعل ما شاء بينه وبين ربه. المشكلة أن يجاهر، مشكلة أن إيه؟ حاضر. المشكلة أن يجاهر بالمعصية، فإن جاهر بها ضر غيره وضر المجتمع قاطبة. ولذا قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الذين ظلموا لا تصيبهم فتنة. قال أمر ملك أن يخسف بقرية فقال يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة. يعني رجل عابد في قرية، الله أوحى إلى ملك أن يخسف هذه القرية أن يدمرها، فالملك يقول يا رب فيها فلان عابد، قال به فابدأ أول واحد. لماذا؟ لأنه رأى المنكر ولم يستنكره حتى بقلبه، وهو القلب والوجه، تمعر الوجه حينما أرى المنكر أنقبض، أقل الأحوال أن إيه؟ أن أكرهه، أن أبغضه، أن قلبي يستنكر ذلك ويظهر ذلك على إيه؟ وجهي. هذا الرجل لم يتغير، رأى المنكر وأحبه، رأى المنكر ولم يتغير قلبه أو يغيره حتى بقلبه، أضعف درجة من درجات الإيه؟ الإيمان. والأحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاع الجهل وبطل العلم، وهو فرض على كل مسلم، فرض عين بس خلي بالك، لكن فرض عين في حق من يعلم، في حق من يعلم، إن لم يوجد يوجد غيره للتغيير. قال خرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة من حضر معصية، الحديث ده مهم جدا، فكرهها كأنه غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأحبها كأنه حضرها. تاني، حضر معصية رغم إرادته فكرهها، كره المعصية في وجوده في المجلس كأنه غاب لأنه كرهها ما قبلها، فإذا غاب عنها لكنه أحبها كأنه اقترفها كأنه حضرها. والمعنى أن هذا القلب لا بد كحد أدنى له أن ينكر المنكر على كل حال، حاضر أم غائب، يستنكر المنكر ولا يحبه، فتبين بهذا ان الانكار بالقلب فرض عين. الانكار بالقلب ايه؟ فرض عين على كل مسلم في كل حال، واضعفه القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد ماذا قال؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. مراتب التغيير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا ليتنا رضينا بأضعف الإيمان. ولذا أقول إخواني المراتب ثلاثة والضوابط كثيرة متعددة. أولها أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. نمرة واحد العلم، ما ينفعش تأمر المعروف وأنت لا تعرف أن هذا هل هو هذا معروف أم منكر. نمرة واحد العلم، أن تكون عالما. لذلك ابن تيمية له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غاية الأهمية. قال العلماء المعروف ما عرف بالشرع والعقل حسنه. بالشرع والايه؟ واحد يقول لي العقل ايه وايه دخل العقل بالكلام ده؟ عرف المعروف. لا تعارض للعقل الصحيح مع الشرع الصريح، لا تعارض بين العقل والايه؟ والشرع. فالشرع العقل الصحيح يوافق دائما على الشرع الصريح. قال المرتبة الثانية اليد اللسان القلب، دي مراتب. ضوابط بقى، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سأذكرها جملة ثم أفصل فيها إن شاء الله تعالى. انتبه، فلا يجوز لك أن تغير المنكر إن لم يكن عندك قدرة على تغييره، القدرة. ثانيا أن يكون عندك يقين أن هذا المنكر إذا زال لن يحل بدلا منه منكر إيه؟ أعلى. فقد أغير منكر بمنكر أعلى، لا، عند ذلك لا يجوز. ضوابط الرفق، أن تكون رفيقا في من تأمره ومن تنهاه. كذلك الحلم، أن تكون حليما. والرفق والحلم صفة من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان التي ذكرها رب العالمين. قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به. طبعا يعني لا يجوز للمؤمن أن يحمل نفسه فوق طاقتها. والأمر المعروف والنهي عن المنكر في كلام الناظم انقسم إلى قسمين كما قلت، فرض عين وفرض كفاية. قال بعض أهل العلم حضر الشيخ محمود أنه يجب عليك حتى لو لم تعلم أن من تنصحه لن يستجيب لك أن تعظه. والدليل قصة أصحاب السبت، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا إيه؟ معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. يبقى أقاموا عليهم الحجة، أنت مأمور أن تقيم الحجة على العباد بنصحهم، هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. حقيقة عندي خبر ساءني جدا في هذا الأسبوع. رجل نصراني من مدينة أسيوط حكمت عليه المحكمة بست سنوات سجن، لكن الجريمة أنه سب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية بيقول ساب الرسول لا توبة له، يقتل ولي الأمر يقتله، لأن هذه المعصية متعلقة بمن؟ برسول الله. والذي يملك العفو من؟ رسول الله. ورسول الله مات. إذن إن أراد أن يتوب فهذا بينه وبين الله عز وجل. إنما الظاهر، الحلول الظاهرة، أن الساب للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قتله. إنما أن يخرج وأن يسب نبي الإسلام علنا ثم يعاقب بهذه العقوبة الضئيلة 6 سنوات فقط، الحقيقة هذا معناه تغييب شرع الله عز وجل عن البلاد. أقول أيها الإخوة، الناظم هنا يقول: وأوجب عن المحظور كف جوارح، واندب عن وندب عن المكروه غير مشدد، وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. عندي سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز مشاهدة تاني برضو كرة القدم؟ هل يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بالكحل؟ كحل لا تكتحل المرأة إلا لمن؟ لزوجها. أما أن تخرج من البيت بالكحل، لمن تكتحل؟ لمن تكتحل؟ سؤال: لمن تكتحل المرأة في الطريق العام؟ لزوجها أم للرجال الأجانب؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم، استمعك ولا لا؟ الأمر المعروف نعم منكر لمن في الشارع إذا كان لك به علاقة يستجيب لك، لك عليه سلطان، لك عليه أمر. إنما أنت في الشارع ستتوجه إلى ولد وبنت تأمرهم، ربما طعنوك بمطواه. فإذا كنت من أهل هذا مهم أن تكتب، إذا كنت عالما أن تنصح على المنابر. أما أخوك، زوجك، ابنك، لك ولاية عليه، من لك ولاية عليهم فتأمرهم إن شاء الله تعالى. أيها الشيخ محمود، طبعا البقية لسه هنتكلم عن موضوع بالتفصيل يا شيخ محمود عليه الصلاة والسلام. لسه الكلام ده هنتكلم فيه، اللي هو ايه يا اخواني؟ ضوابط الامر المعروف. بيقول لك رسالة، رسالة، عارف رسالة؟ تحتاج الى عرض الرسالة ان شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.